إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو المجلس الأول بحمد الله تعالى في شرح كتاب العلم من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ في شرح الكتاب فهناك مقدمة ضرورية، وهي لماذا نتعلم العلم ولماذا نهتم بكتب الحديث. هناك في هذا العصر ردة عن السنة والأصالة، وهي متمثلة في جيش من العلمانيين الذين أقطع وأقسم غير حامس إن شاء الله أنه لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن لقاتلوه مثلما قاتلت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سلموا بالوحي الذي جاء به. هؤلاء دخلوا مع المسلمين في معركة مثل سائر الجيوش، إذا أرادوا أن يذهبوا أطلقوا القنابل، قنابل الدخان، حتى يعثروا الجو، ثم يزحفون من تحت هذا الدخان إلى المواقع التي يريدون غزوها. هذا الجيش من العلمانيين أطلق شعب الدخان على السنة وأتى بكل نقيصة أجاب عنها العلماء إجابات وافية، وأطلقوها شبهات على أقوام لا يعرفون شيئا عن السنة، فانطلق كثير من هذه الشبهات على كثير من المسلمين بكل أدب، بل وعلى بعض الذين ينتسبون إلى هذه الصحوة. وأذكر لما كان جريدة النور تصدر مقالات هذا الغلام البيطري الجاهل الذي كان يكتبها تحت عنوان تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، ونحن نعلم أن أكثر الناس مغرما بالعناوين، يحفظون العناوين وينسون المضامين. لذلك كان هذا الكاتب المخذول موفقا باختيار العنوان لما يريد هو، لما قال تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. نسى الناس ما قاله هذا الكاتب المخذول وحفظ العنوان، وهذه طبيعة العناوين، الإنسان كلما عنون بعنوان يدل على المضمون كان موفقا، وإلا العناوين المبهمة لا تؤدي الغرض. يعني مثلا السيوطي رحمه الله له كتاب اسمه إثبات الكفاء على النزاع، فأنا سألت بدون ما تطلع على الكتاب إن يا ترى موضوع الكتاب؟ هتقول لي حجاب المرأة المسلمة بجلباب وشيء إثبات الكفاء على النزاع، لأن السيوطي لما كان عن قضية مختلفة تماما، وهي هل يرى النساء الله عز وجل في الجنة كرهات أم لا؟ مثلا في المعاصرين الشيخ عبد الجزائري لما كتب إلى التطلب يا عباد الله، كان هدفه أن يستري المتصوفون هذا الكتاب، ليظن المتصوف إلى التصوف يا عباد الله يقول لك دعوة إلى التصوف، فيأخذ الكتاب ويفاجئ أنه يجري التصوف. فإحنا بنقول إن هذه الطريقة في العنوانة هي دقيقة. ليه؟ لأن المتصوف الغارق في التصوف إذا أخذ الكتاب وقرأ فيه عكس ما يعتقد رماه، لكن سيرغم عن هذا الكتاب كثير من الذين ينبغي أن يتحصنوا ضد التصوف، فلا تزال العناوين أنساب الكتب. فلما هذا الكاتب عنوان مقالات التي نشرها فيما بعد بهذا العنوان تذكير أصحاب الحديث المصاب، ورد عليه كثير من المسائل وأتوا على بنيانه من القواعد، تألم الرجل وانزعج أن الذين ردوا عليه أو هاجموه لم يقرأوا في الكتاب، وفي أوقات ينبغي أن يقرأ الكتاب ثم تردون عليه. فنحن نقول لا يقرأ الكتاب إذا وضع الحكم في العنوان، لا نقرأ الكتاب ولا نحتاج إلى قراءة سطر واحد في الكتاب طالما وضع حكم المسألة في العنوان، هو في العنوان قال التحريم خلاص، أنا لا أحتاج إلى قراءة سطر واحد. يعني مثلا لو انت رايت غلافا عند بعض الكتب مثلا غايه المنى بتحريم الزواج واستحباب الزنا مثلا، يعني هم مدريد هنا مفجوع جاء العنوان، انت محتاج انك انت تقرا فقره الكتاب اذا كان عندك في تحريم الزواج واستحباب الزنا، فلا تحتاج انك تقرا فقره واحد وانا وضع حكمه في العنوان. في إبان نشر هذه المقالات وتكلم الكاتب عن مفهوم المقالمة في مقال، وتبين أن الرجل جاهل فعلا بالأصول مع كثرة الاستخدام كلمة الأصول، كل تصريح يقول لك كما هو مقارنة بالأصول، وهذه يعني سلاح يتقي به ضربات الناس وبعدين يروج على الإنسان أن الرجل فعلا بينطلق من الأصول الثابتة. لما تكلم عن مفهوم المخالفة، إن العلماء لما تكلموا من مسألة النصاب احتجوا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقد المرأة بالمحرمة ولا تلبس الخف الجاهلية، ومعروف أن الحكم إذا قيد كان الحكم للخير، ثبت الحكم للخير وانتفى عما علا، إذا قيد حكم بقيد ما ثبت الحكم للخير وانتفى عما علا. يعني مثلا قال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، ولد صالح، فتقييد الولد بوصف الصلاح يثبت الوصف للصلاح وينتفي عما علا، يعني من اجل الولد الفاسد او الولد الصالح او الفاسد لا ينفع غيره طالما قيد الحكم الوصف. ولد صالح لو قال ولد وسكت ولم يقيده بوصف لدخل فيه كل ولد سواء كان صالحا او فاسقا او كان الى اخره، لكنه طالما قيد الوصف بالصلاح فثبت الحكم لهذا الخير ونفع عما عداه. فاذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تنتقب المرأة المحرمة، النهي إنما هو أصل للمحرمة وينتبه عنا عليها زيد المرأة النوع الحلال الذي لم تفعل. فدائما لا يسموه أخذ الحكم من مقبول المبالغة، عارف السلام له ظهر وبطن، الظهر اللي هو ظهر الكلام الذي يوقع الكلام الذي يجب أن يكون منقوط، وبطنه بطن الكلام اللي هو عكس الظاهر، يعني قال الله عز وجل إنهم فاسق فاسق بنبأ فتب لك فإن جاءك عزما بنبأ فلا عليك أن لا تتبين. يبقى مفروض الكلام إن الفاسق نتبين فقط. طب عكس الكلام ضمه إن العزم لا تتبين، خذ منه الكلام. فالرجل قال إنهم يعتدوا بمفهوم المخالفة، لازم تقي المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين، إذا المرأة غير المحرمة تلتقي وتلبس قفازين. ألا أنا سأقول عليكم إشكالات وما تحتاج إلى أن تفعل أول إشكالات. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يبقى ممكن أكله ضعفا واحدا بمفهوم المخالفة؟ إشكالات. قال لك فلا وفد ولا فسوق ولا جدال في الحج، اذا فيها وفد وفسوق وجدال كبير الحج. قال لك انت اذا استجبت مفهوم المخالفه احنا بنقول عليه مثل هذه الكلام. اذا مفهوم المخالفه لا يستجب، ونحن لا ندري ان مفهوم المخالفه ليس متفقا على كيفيته، لازم الغالب انه يستجب. لكن الذي غفل عنه هذا الكاذب وجاء صاحبي وجمع عند الشاهد قال لي يعني كنت اظن من هذه الحاله والتفكر لما طلع المقاله اللي كان فيها مفهوم المخالفه جاء وقال لي الرجل اليوم كتب مقاله قويه جدا واتى بادله قويه على ان مفهوم المخالفه لا يعمل به. ما هي الادله القويه؟ قال لي ايه البقره، قال لي ايه عمران، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة البقرة عفوا، وأيضا أتى ب فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وأتى أيضا بقوله تعالى ولا تزيدوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طب إيه اللي نريد أن تحصنا؟ ينبهون على البغاء ولا بقى الرسم الكلام؟ فلم يكن واحد من شباب الصح والمتعصب يصطلي عليه في هذا الكلام، معناه الفاسق من إذان العلماء، لأن العلماء يقولون إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له، وهي القاعدة التي جهلها هذا البيطري. ما عرفها؟ إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له، يعني يعني العرب كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة للفعل، كان هذا واقعهم وغالب بعلمهم، خلاص؟ فنزل الكلام تنزيها على غرض الفعل، يبقى مفهوم المخالفة مغلق مش مطلوب، مفهوم المخالفة في هذه الحالة غير مطلوب أن تفهم، إنما خرج الكلام على غالب فعل الناس. على غالب فعل الناس، فإذا خرج الكلام، إذا كان الكلام قد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، مثل هذه الآية، لا تكون الربا أضعافا مضاعفة، فلا يقولن قائل إذا الربا البسيط يدوم، والمؤثر لا، نقول له لا، لأن العرب كانوا يأكلون الربا مركبا، فقال لهم لا تأكلوا الربا مركبا، نزل الكلام على فعلهم. يبقى مفهوم المخالفة هذا، وكذلك ولا تدري فتاتكم على البغاء، كان هما الابتلاء هذا كان فعلهم بالفعل، فقال لهم لا تدري فتاتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم امرأة وزوجها شاهد بإذنه غير رضا، فكلمة الشاهد خرج مخرج الغالب، لأن الزوج إنما يحتاج زوجته وهو الشاهد الحاضر، لكن لو زوجته بلا ضرر، إيه لماذا يمنعها من الصيام؟ فلما كان غالب حاجة الرجل للمرأة إذا كان شاهدا وإذا كان حاضرا، قيل لها لا تصوم المرأة وزوجها شاهد، فخرج الخلق مخرج الغالب، وإلا إذا سافر الرجل وقال لامرأته لا تصومي وأنا غائب لا يحل لها الصيام، يحل له الصيام. لو ضغط على ذلك، لو نقض على ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. طب افرض الرجل، افرض ان هي هجرت فراش الرجل في النهار، وان باتت تدل على الليل وحتى تصبح، نؤكد من المسألة بالليل، ان داعي هذا الفعل لا يكون الا ليلا عادة، فجاء النص وجاء الكلام عليه. وإلا فإن المرأة لو هجرت فراش زوجها نهارا لعنتها الملائكة، أي إذا طردها زوجها. إنما نص عليه الصلاة والسلام على الليل أن داعية الشيء لا يكون إلا ليلا، هو ده معنى إن الكلام يخرج مخرج الغالب. فإذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. فلما كلام الصحوة ومن قلنا ما ظن الذي تحلي يمكن ان ينساه وراء مثل الشبهات التي تفشي الزقال في الحروب، مثل هذه الشبهات تثيرها هؤلاء العلمانيون على السنه سندا ومتنا، ثم يسحقون من تحت هذه الشبهات لهذه السنه جميعا. فاذا نحن في امس الحاله الى زيد من العلماء يجوز عن السنة وعن حياض السنة، وإنما كان الهجوم عن السنة لأكثر من سبب. أولا في القرآن لا يستطيع أحد أن يطعن في نصره ولا يدعي فيه نقصانا أبدا، والقرآن له جلالة عند الناس، أي واحد يقترب القرآن يهلوه، ولأن القرآن نقل بالتواتر بأعلى درجة التواتر معاه، نقل الجيل عن الجيل عن الجيل. إنما السنة أكثر أحاديثها آحاد، لو يجي الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة ممن لم يبلغوا حد التواتر. ثم وضع الكذابون من الأحاديث ما لا يعلمه إلا الله، فشككوا في عرضه، قد يكون هذا مما ضعف يزال وانت لا نجد، فاخترض الغدر السليم. واكثر الناس لا يعلمون جهود المحدثين في هذا الباب، فينطلي عليهم مثل هذا القول، ثم يحتجون الى ان الناس غير معصومين في النقل، فيمكن ان يخطئوا ويجد احاديث فعلا في البخاري ومسلم اخطأ الواقفين. يوجد مجتمع اخطأوا هنا، لما لا يصير في هذه النظرة الجنسية وغير ذلك المعقول والمنقول والمتواتر والقواعد العامة وعفايه بتأثير هذه الجنسية. وأكثر الناس لا علم له بهذا الواقع، فبتنطلع عليه الشبهات. السنة واسعة جدا، لأن هي الأدلة التفصيلية وهي البيان لكتاب الله عز وجل. فإن لم يكن هناك زيت يشفع عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يبقى في عيش الناس شيء. إن العلماء هم الجهاد المناعي لهذه الأمة. أخطر مرض معلن حتى الآن هو مرض الإبد، ومرض الإبد بيصيب الجهاز المناعي، الذي معناه أن أي مرض مهما كان دقيقا وتابعا يمكن أن يقتل الإنسان إذا أصيب الجهاز المناعي. العلماء هم الجهاز المناعي لهذه الأمة، وبقاء هذه الأمة حية حتى الآن معجزة. كل الأمة دي ما زالت حية ولم تمت مع ضعفها وكثر بأعدائها، هذه معجزة أنها لم تمت. وهذا أمل أن الله عز وجل هو الذي يشاؤها بعينه وهو الذي رعاها، لكن لا بد أن نقوم بما أوجبه الله عز وجل علينا من حفظ الدين، ولا يكون ذلك إلا بتعلم العلم. هذا الغلام البيطري نظر كتابا أيضا، كل كتب الأحياء عليها علامات الخذلان، خذلان شوف أول كتاب تفسير الأصحاب بتحرير النقاط، ثاني كتاب شرح الصدر بنفي عذاب القبر. شوف الاسم عامل زي غايه المنطق. انا بتحب رجل كتاب الجنة بتقول عن بعض بقول شرح الصدر بنفي عذاب القبر. وثالثة من الأسامي كتاب تبصير الأمة لحقيقة السنة، ذهب فيه إلى أن السنة لا تثبت إلا من حيث الجملة اللي فيها بينها سنة بس. واتهم أبا هريرة رضي الله عنه بالكذب مثل أسلافه من الغرام بن محمود أبو هريرة رضي الناس. ثم لما جاء الدور على البخاري شيخ المحدثين قال إن البخاري لم يكن يدري شيئا في الحديث. في الحديث لمختلف في الحديث، بل لو كنت مثلا في دواي لا يعرف عند الفاعل مرفوع لحطبوه بالحجار وهو مؤسس العلم ده. لا لما يقول إن البخاري لا يعرف شيئا في الحديث أستاذ الدنيا نتيجة وحده. الإمام الكبير العالم البخاري الذي إذا ذكر الحديث وضع البخاري كما يقول ابن قاعد لما كان يذكر البخاري عنده كان يقول سبع شك وسطاع شك وسطاع، يعني إذا خبط واحد راس يريب على طول. دي معناها إيه؟ لا يثبت له أحد في باب المناظرة. زي الكاتب جدا لا يغلب فيأتي بأحاديث هو الذي ساء فهمه لها للجاهل ما ضاع عقل العلماء ولا جهل دروسه به. بين هذه العلماء وهذه الأحاديث العلماء كلهم قرروا معناها، فيأتي فيقول هذا المعنى مرغوب عنه ويأتي هو بمعنى في غزل. لأجل أن تمر مثل هذه السموم في آخر صفحة في الكتاب على الجلدة كده من القلب كتب بقى الميادين بتاعته ده شرطه، وبعدين كتب بقى ايه الشهادات اللي حصل عليها، واعلى شهاده حصل عليها ان هو معاد اضطراب السموم. وفعلا بيمارس تخصصه على اعلى مستوى يعني اضطراب السموم، وهو فعلا عنده اضطراب السموم بتاعته. وبعدين يقول لك واحد تخرج معيدة في كلية الطب البيطري، ثانيا حضر الماجستير، رابعا أخذ الدكتوراه. ايه الموضوع ده؟ اي واحد ده يستطيع في جامعة لازم يمر بالمراحل دي، لكن هو لازم يعملها واحد اثنين ثلاثة أربعة، لأن أكثر الناس بيضره جدا إن يجيب حد لو كان كلية تخصص. يعني المفروض الراجل ده ما يفهمش من الزريبة. ايه اللي بحلمه في وقت الهم؟ ليه طبعا الجريمة دخل بوسط العلم الشرعي سبب؟ ليه؟ لما يقال انه كان يعيش في الطب البيطري ولا يعيش في الطب البيطري ولا يعيش في الطب البيطري، طب لحد كده ليه نسبة العلم؟ ولحد كده هو غير مؤهل ان يدرس الطب كبير ويدرس العلم الشرعي. وبعدين يقول لك ايه؟ عجن فورا وحد الطالب المصلين. وبالتالي دي قرار ولاي ومش هتقول لك المصلين كانه قرار تناول ده. وهذا عضو اللجنة الثلاثية للسموم. برضه الحد دلوقتي برضه ايه العلاقة بينه وبين العلم الشرعي حتى الآن؟ أخذ ماجستير في الفلسفة. برضه الحد دلوقتي برضه ايه علاقة بالعلم الشرعي؟ احنا كنا منتظرين بيقول معاه ماجستير في الشريعة ودكتوراه في الشريعة وأخذ دبلومة في مش الشريعة والبتاع. الشيء الوحيد اللي هو أخذه ألف ومعه دبلوم في القراءات. خلاص برضه ايه اللي دخلت العلم الشرعي حد النهارده؟ لكن اكثر الناس لا يقرا. فلما اشوف بقى 10 15 من النياشين وهم يقراوا صفحه اقول لا على دين مثل كما يعني يذكرون في صاحب الجد. صاحب الواحد جاي يسال الاخت ودخل السوق قال له ما هذا السنان؟ قلت له ما هذا النهر؟ والثالث قال له ما هذا الهزام؟ والرابع قال له ما هذا السنون؟ ها؟ والخامس قال له ما هذا الخلق؟ فقال كل هذه الاسماء أكيد كان يراهن. فدخل السوق ويعرض للبيع فأصاب درهما واحدا فرماه ضجرا وقال قاتلك الله لا أكثر أسماء وأقل غناء. هو تبع الأرض في ما أكثر ما يبينه ولا أجهله في هذا العلم، لكن كما قلت أكثر الناس أثير العناوين بعد على ثلاثة أسطر دليل الجراح يمكن يصلهم عرقوا الإنس وبتاع محافظة ثلاث قلتهم دليل الجراحين وبتاع محافظة ومع جدون كذا ورئيس شرف كذا وعضو شرف كذا ومش عارف ايه. الناس اللي توصل الاسم وتحتها طبع صدور دبلومات ونياشين وعضويات وكان لك اكيد الراجل ده يعني لف كتير وعنده خبره والكلام. لما تقرا مثل هذا كله وتقرا اعتراضات على الاحاديث تنشي بطبع الشاعر امور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. كل انسان يبكي غرفه العلم والعلماء ان مثل هذا الانسان يصنف ويكتب قلما ولو كانت هناك لجنه لكبار العلماء لا ظهر انه يبكي الزحف ابدا. يعني جمعيه الاسم للحيوان لها صلاحيات اكثر من لجنه كبار العلماء. هذه الحقيقه. الدكتور احمد شفيق جراح الجهاز الهضمي وهو في مجال الطب احد المهره المعلومين. لما قال الدكتور على الدواء الروماتايد وعالج بعض المرضى بدون ما يمرر الدواء على لجنات وهيئات عالميه لم يمنعوا شهرة الطبيب ولا مكانه العلمي ولا كثرة أبحاثه من أن يوصفوه عن العام وأوقفوه عن ممارسة العمليات وأغلقوا له العلاج وقلت له مقاسمات. ليه؟ أنك أرواح الناس مش يعرف رجل يعمل دواء من غير ما ياخذ تصريح فيه تصريح عالمي يبقى ده تعريض أرواح الناس للخطر. طب وتعرض جيل الخلق للخطر ده من الحاجة لا يساوي شيئا. رجل يبدو يقول ان البخاري لا يدري شيئا عن الحديث قال ولكن المأساة العظمى في امتنا انهم يأخذون الدين تبعا لزهرة الرجال وتذهب المبادئ العقلية الى الجحيم. هو ده كلام طيب. ايه بقى المبادئ العقلية عنده؟ قال ان في البخاري ومسلم اكثر من 40 حديثا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من الاحاديث المكذوبة ايه؟ قال لك حديث امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فإذا فعلوا ذلك فقد عقموا مني دماءهم وأموالهم. قالها إلى الحقيقة. قال هذا الحديث مخالف للقرآن. فقيل المخالفة أن قال تعالى لا إكراه في الدين. فليه يقال للناس صلاة لا إكراه في الدين. وقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن ربنا اللي خلف من شاء فترك حرية عقاب الناس ما لم يقدرهم. ولو شاء ربك لآمن لمن في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الله حتى يكونوا مؤمنين ألا أفأنت تكره فكيف يعد الكتاب. الكلام ده ممكن يصلي. وكثير من الناس قد لا يجد جوابا أبدا وفي الطاقة. لكن من كان عنده نصارى من العلم علم تهافت مثل هذا الاعتراف انه لا يرقى الى ذات الدليل انما هي شبهه تزال بالبيان وليس الدليل. النبي عليه الصلاه والسلام قال امرت ان اقاتل الناس. الناس ثلاث مشرك صدق ومؤمن او مسلم ومنافق. خلاص. الناس المقصودون بالحديث لابد ان يكونوا يا الثلاثة يا واحد من الثلاثة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، خلاص؟ فإذا أسلم الرجل يبقى ده من تحت الحديث، يبقى غلطان منه، خلاص؟ فإذا نافق وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان يبطل الكفر يبقى هيدخل تحت الحديث؟ جميل. إذا من الذي يبقي؟ المشركون. اذا الناس في هذا الحديث هم المشركون. ويبقى لفظه الناس هنا لفظه العامه اريد بها الخصوص، لفظه عامه مخصوص كما قال تعالى واذن للناس بالحج. الناس كل الناس ولا المسلمين فقط، مع ان طبعت الناس لفظ عام ومحل ذلك وكان تمام فيفيد العموم، ومع ذلك فالكل يعلم ان المقصود بهذه الايه هم المسلمون دون غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم الا لا يحج البيت بعد العام مشرك. خلاص. فممكن اللفظ يكون لفظ عام ومعناه خاص، وممكن يكون لفظ عام ومعناها عام كقول الله تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. فجميعا مصدر العموم، ولكمال الناس محدد الالف واللام مصدر العموم، هذه عمومان في السياق فيزيد استغراق البشريه كلها. اذا إذا قسمنا الناس من ثلاث أقسام دول وعرفنا أن القتال غير متوجه لمن آمن وبعدين هو غير متوجه لمن نافق، إذا يبقى هذا الخطاب موجه إلى المشركين. وقد جاءت رواية النسائي قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل المشركين. في إشكال في هذا الحديث؟ في أي إشكال فيه؟ إذا سلك مبدأ أهل العلم وقد نص أهل العلم على ذلك وهو كلام موجود في الكتب ذلكه مقبول، مقبول إن حال عن كلام العلماء وعاوض السنة بكتاب الله عز وجل. والإمام أحمد يقول إن من علامات الزيغ أن تعارض السنة بظاهر القرآن، أن تعارض السنة بظاهر القرآن دي من علامات الزيغ. زي الجماعة اللي ردوا حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليك بقوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال لك واحد ميت مستمع عنه هو مات، ليه يعذب ببكاء أهله عليك؟ مع إن البخاري رحمه الله بين ولفت النظر الى ان لا تعارض بين الايه والحديث، فقال باب الميت يعذب ببكاء اهله عليه. وبعدين حط بقى كيف بالفقه بقى اذا كان ذلك من سنته. يبقى خلاص يجيب التعارض بين الآية، وإلا ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يحملن أوزارهم أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وما هي زي برضه ما يجي عدد وجاء أهلها على جهازين ذنوبه وسوء غيره كمان. ليه؟ ذنبه لأنه ضل وذنب غيره الذي أضله. فدام هذا يبقى لا تبدو واجبة مرة أخرى لا تعارض بينها وبين قول عليه والسلام إن الميت سيعذب ببكاء أهله عليه، لأن البخاري قال إذا كان ذلك من سنته يعني وقت لذلك. فإذا مت القمر سوء الهدوم وشق التراب وحسيت لنا ميت مثلا يعني، وإلا أنا مت خطير كل الناس تعرف من أنا مت كذلك يعملوا كذا وكذا وكذا مواصفة إذا في أي حال يعذب. إنما إذا قال لا تفعل وأنا بريء مما تفعلون وقد تبرأ وهو حي مهما فعلوا من معصية فلا تزر وازرة وزر أخرى. كلام مستقيم وكلام جميل وكذا تنسخن الآيات مع الحديث، لأن السنة جاءت بيانا للقرآن لا يعارض البيان، لا يعارض المجمع المبين، لا يعارض المجمع، إنما جاء المبين ليبين إلهام المجمع. فلما يثير بقى النقع والغبار ويعمل التعارض بين السنة والقرآن ويعمل صعب النتيجة الآتية، يقول لك القرآن قطعي والسنة ضمنية، فإذا تعارض القطعي مع الظني يقدم إيه؟ القطعي. وحديث آخر يستدل به على أن البخاري لا يكفر، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يلد فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله فنسي، فلم ترد منهن إلا واحدة وولدت نصف إنسان. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو استثنى، أي لو قال إن شاء الله لولدت كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله ولكان بركة لحاجته. أنت في مساجد، هل تحدث أن في مساجد كده دي هو المقبول ده صلوا عشان البيت مجال؟ المشكلة الأولى قالت إن كيف لنبي من أنبياء الله أن يشترط على الله؟ كيف الشرط؟ قالت يشترط عليه أن النساء يلدن ذكورا وليس إناثا، لأن عندك 100 ثالث بقدر تلاقي عظمت. أنت تقول 100 ثالث وطبعا المرأة لا تقاتل، ممكن تنفع المرأة يا رجل. ليش عرضك بقى هتبدا الرجال عشان كلهم فردان؟ يبقى تشتغل على الله دي من الواحد، وطبعا مش ممكن ان يشتغل على الله بما يحرمنا في الوقت. جينا لكن ان هل يعقل ان في نبي من الانبياء يجي كده في وسط الناس ويقول انا لا اعمل ان نادي كذا وكذا وكذا يا جماعه وحبيب كلام؟ قال لك الكلام ده ينادي الحياه، والكلام ده هو المضمون في الانبياء اللي هم الذين يعملون الحياه، يبقى انت الحديث مجنون. ممكن يكون النبي عميق حياته واخد بالك؟ وبعدين نقطة مهمة جدا قال ابن القيم: ازاي يوم واحد يكفي ان النبي ياتي ماء الراس؟ وبعدين هو في حين يجي ماء الراس يمر عليهم؟ شو قدم عينيك تستكثر شيء على نبي مؤيد من الله، نبي مؤيد من الله. النبي عليه الصلاه والسلام كما قال انس رضي الله عنه: اوتي قوه 40 رجلا، اوتي قوه 40 رجلا، ولم يكن النبي مريض من قبل الله. ايه المشكله فيه؟ وبعدين بيقول وبعدين قال ايه؟ وبعدين قال له يعني انتبه انهم هم الجده، هم خلقوا من ايه؟ ايه اللي هم الجده؟ قال لك ان يوم واحد يكفي للعميل. فشوف يا اخي لما يضطرنا هذا المفروض ان احنا احيانا نتكلم كلام صريح برد رده للسريه من الكرام. فكذلك عارف كل مكان راس مال الدين فيما في الاكل والحديث والتفسير واللغه والكلام ده، كل ما يشذب ويغرب ويسحب الادله من هنا وهنا وهنا وهنا. يعني ابن القيم رحمه الله يقول في سوره يوسف: الف فائده، ألف فائدة. ولما جاء يرد على الجهمية قال: أما شبهتهم الأولى فالرد عليها من 150 وجه، 1 2 3 4 5 6 150. لما يرد عندهم الجهمية عندهم شبهة كثيرة جدا، الشبهة الأولى الرد عليها من 150 وجه. قل لي بقى الجهمية يشتاقوا أي بلد إذا كانت حطوط عليهم من 150 وجه؟ هي ما جاءت أولادي إلى الثاني إلى الثالث إلى الرابع إلى الخامس، ما نعرفش أقول لهم على بعضهم. عالم رأس ماله عالم. طيب جاذب سعر على كلام العرب على كلام الفقهاء على مش عارف ايه كلام ده. وتجد عنده صلاة زي صاحب رأس المال العالي. حب يعمل مصنع هنا يعمل مصنع هنا يعمل ويفتح معارض وبتاع يقول له خلاص صار 10,000 جنيه. قال لك نجيب شوية بقى بيتنا وشوية مش عارف ايه وشوية بتاع ونازل كده على قد مش عارف. يا عم السعر الفرع كان الآلة برضه يسويه وكذا جنيه. ده لا يوم الفرع يبقى أقل من الأربع. رأس ماله ضعيف فمش قادر يمشي. كمان العالي أو طالب العلم لما يكون رأس ماله ضعيف تجد حجج متهربة وغير مقنعة. يفتح الكتاب يلاقي شيخ الإسلام عمال يجرب ويغلب ويكسب وبتاع فيقعد يحلم في ساعة كده وهو عمال يقول يا سلام رحت يا شيخ الإسلام كده ويكسب بقى لو هو أحط كده وأنظر ده وأفحم ده وأعمل ده وأخلي ده ويرفع كده نص السنة وبلاد وفي الآخر يلاقي نفسه على نفسه. معنى هذا مر عليه 10 سنوات ولا يستطيع أن يحرر مسألة فرعية. ينفع كلام؟ يعني 15 سنة إذا أردنا أن نقول كوادرنا المتميزة كم واحد؟ قد تفاجئ أن القاهرة الكبرى ما فيهاش 10. وأصل التفكير المتميز اللي هو يقف ما فيش حاجة يعرف يتصرف. مش قادر يمشي. كذلك العالم أو صلي العلم كل ما أنا بعيد تجد حجج متعددة وغير مقنعة. فيفتح الكتاب يجد الإسلام عمال يشرق ويغلب ويوشع وبتاع فيقعد يحلم في ساعة كده هو قاعد عمال يقول يا سلام رحت يا شيخ وامسك بقى هو أحط كده ونظر ده وأفحم ده وأعمل ده وأخلي ده ويرفع كده نص السنة وبلاد وفي الآخر يلاقي نفسه قاعد عمال ما عملش حاجة. مرت عليه 10 سنوات ولا يستطيع ان يحرر مسألة فرعية. ينفع كلام؟ يعني 15 سنة اذا اردنا ان نقول كوادرنا المتميزة كم واحد؟ قد تفاجئ ان القاهرة الكبرى ما فيهاش 10. واقصد بالكادر المتميز اللي هو يقف ما فيش حد يعرف يتصرف. يبقى ده يدل على ان احنا ما غلبنا العلم بطريقة صحيحة. لماذا نطلب العلم؟ لأن في معركة الدولة عن السنة والدفاع عنها. لما واحد يجي يقول لك إن البخاري دي عليه موضوع، تعرف نرد عليه؟ ما تعرفش. كل اللي اكتشف ظهوره أن العلماء أجمعوا على صحة البخاري. بس أعتقد أكثر من كده. وأن البخاري قال أنه انتقى مصحف صحيح ووضعه في كتاب. هو ده الوقار اللي أنت تقدر تعمله. لو هو ناجح بقى يقول لك يا سيدي ما هو الدار القطني تعقل البخاري وعارض البخاري وأبو حاتم الرازي برضه عارض البخاري. في أحاديث كذا وكذا وكذا بل إن هذا العسقلاني اللي هو شارح البخاري ومفيش حد عمل في البخاري زيه في بعض الاحاديث اقر فيها الغلط ونحن بلد حديث المعراج وكره المعراج. اخطا شريك بن عبد الله بن ابي نمر راوي الحديث عن انس بن مالك في 10 مواضع. 10 مواضع والحظ الحدث يرجع ان المواضع اللي غلط فيه قال لك يسموا كده. فما تقوليش اجمع العلماء. فالحديث ده غلط في البخاري. أقول له لا مش غلط منك ولا يؤمنني أن يكون غلط مثل غلط الحديث اللي محمد أخرجه. فأنت لا تستطيع أن ترد على أمثال هؤلاء إلا ردا مجملا لا يلصق في فضل البحث. يا ليه الحل؟ أنك أنت تكون ماهر ومتمكن وعارف بقواعد أهل الحديث. علماء الحديث لهم منة في أعناق المسلمين. لكن بكل أسف نحن الآن في زمان هضم حق أهل الحديث واتهامهم بالغرارة وإن هم لا يفقهون شيئا في الحديث إلا نقل الأسانيد فقط. حتى قال قائلهم في كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث قال إن المحدثين والفقهاء زي البلة والمناوي. مين المهندس العبقري الكويس اللي كان يقول الله الله عليه اللي بيناوي يقول له خد يا عجل الصوبه ولا اللي ماسك الصوبه عمال يعدلها قال لك المحدثين هم العامل اللي والفقهاء هم من بين له. يعني طلع المحدث عامل كل شغلته ركود الصبح يا معلم بس، يعني عنده عضلات بس لكن ما فيش مخ. هو ده قدر المحدثين وهو ده شغل المحدثين. هذه المجالس عقدناها لنبين ان افضل الفقهاء هم المحدثون، وسنبين ذلك بالبرهان باب الدعوه، وان اهل الحديث شانه لا يستطيع الفقيه ان ينتفع بالسنه الا من خلالها، لان العلماء اتفقوا انه لا يؤخذ حكم شرعي من حديث ضعيف. طب الفقيه الصنف ملوش علاقه بالتوحيد الطبيعي، اذا كنت تدعون العلوم تخصص المحدث يؤخذ علمه في الحديث، والفقيه يؤخذ علمه في الفقه، والمفسر يؤخذ علمه في التفسير، والرجل النحو يؤخذ علمه في النحو. يبقى الفقيه قبل ان يأخذ الحكم الشرعي من الدليل يبقى المحدث اثبت هذا الحديث فنأخذ الحكم منه ام لا؟ اذا المحدث فتحنا الاشاره الخضراء اي الرقيق يبتدي الفقيه يكتب. يبقى دور المحدث دور المحدثين اشفق من دور الفقهاء. دور المحدثين اشفق من دور الفقهاء. انت بتفتح عندك صحيح البخاري مطبوع في مجلد، هل تعلم كم سنه صلى البخاري رحمه الله في كم سنه؟ في 17 سنه. طبعا صارت سنة هذا الإمام الذي كان يحفظ 300 ألف حديث يمر فيها كالسهم كما يقرأ أحدنا قل هو الله أحد. 300 ألف حديث لا يدخل له إسناد في إسناد، ولا رجل مكان رجل، ولا متن مكان متن أبدا، يمر فيها يعني يقول يذكرون في ترجمته ان ابا زرعه الرازي وابا حاتم الرازي كان يجلسان بين يديه كما يجلس الصبي بين يدي الشيخ الخدام. والبخاري يمر في علم مرور السهم. فابا الامام الذي كان يحفظ 300 ألف حديث يصنف كتابه في قرابة 20 عاما. أول واحد مننا الآن يقعد كده 3 4 ليالي يطلع له كتاب ويقرأ جزء ورا جزء ورا جزء. الله يرحمه الشيخ المطيري كان يقول عندهم كتاب التأليف تحقيق كان من 30 سنة قبل تعرف اسم محقق جديد. كان المحققون قلة، الشيخ عبد الرحمن بن علي اليماني، والشيخ أحمد سالم، والشيخ أحمد كاشف، والشيخ محمد نور الدين عبد الحليم، محمد مراد عبد الباقي، عبد السلام هارون، محمد الفضل إبراهيم، علي بن الجوي، محمد إبراهيم زايد، كان مجموعة كده بيحققوا الكتب. فقل ما كنت تجد اسما جديدا، ليه ما كانش في ذلك الوقت السهادة العلمية ملأت الدنيا وأصبح الوصول إلى الفائدة قريب الملأ. في النهاردة بقى كل سنة أبو عبد الله الأثري أبو أبو عبد الرحمن الأثري أبو معبئة حتى كان كل حزب الأنباء صار الأثري موضة العصر. موضة العصر. عشرات المحققين في اللي أنت ما تعرفش من أي مجال ولا تعرف قطعهم من العلم ولا تعرف هل ذكاهم العلماء أم لا، يلعبون التراث ويسرقون جهود الناس. واي رجل يعني مثلا جالس يكتب الشيخ الالباني يعلم ان اسرع هؤلاء يسرقون تقاليد الالباني. بس انت عارف الدكتور طريق الخبير لو كان سبب نزل ابائي وغير تقاليد الالباني شويه. اذا كان الالباني جاي يكتب جزء صح هو يجيب رقم يعني. اذا كان الالباني جاي يجيب رقم حد يجيب جزء صح. إذا كان لم يكن أنهم يعني مصرع الكولاد لهو أنه مصرع الكلبي لا كذا والعملية مسلوب إذا مثلا البني عزل البيهاء على أحد واحد عن بيهاء إلى السلم مثل الكذا والمعقول الكلام ده وفضلت عشان يكذب لكن أهل الصنعة يعلمون هذا مسلوب وهذا مستفى فخرج كثير جدا من هؤلاء الناس يشوفون الكل العلماء يتقدمون مسائل محلولة ذلك مرة محمد بن زياد الوضاح سمع واحد كده من أهل العراق وبعد أهل العراق كانوا ينتقصون الأقاوي فسمع واحد يقول إن البخاري لا يحسن يصلي فوجعته في المريء فنقلها للبخاري قال له كذا لواحد بيقول إن البخاري لا يحسن يصلي فقال البخاري لو شئت لتركت لك عشرة أحاديث عشرة آلاف ألف حديث تسعة آلاف حديث الصلاة قبل أن أقوم بمثل هذا إذا كنت عايزني أشتريتك عشرة آلاف حديث الصلاة خذوه فرضتها لك قبل أن أقوم بمثل هذا إذا أنت عامل عشرة آلاف حديث الصلاة عامل يصلي فالإمام البخاري صنف كتابه على أوثق القواعد العلمية المعروفة عند أهل الحديث فنحن إذا علمنا كيف صنف البخاري رحمه الله كتابه ثم كيف وضع أهل الحديث الموازين في نقد الرواية وفي قبول الأقران لعلمت عظمة المحدثين وعلمت مدى أجر جميلهم في عرف الأمة هم الذين تركوا أولادهم وتركوا ديارهم وتركوا ملذاتهم وشهواتهم في سبيل تحقيق لفظة واحدة كان في قصة ذكرها ابن حبان في مقدمة سؤال المجروحين من طريق أبي نصر الوراق يقول النصر الوراق هذا مفروض لكن القصه وردت من طريق الطيالسي ابي داود الطيالسي عن شعبه ونبه عليها المجد المجدي في كتاب الاشراف القصه الثالثه يقول ابو نصر الوراق جلسنا في باب شعبه نتفاخر السنه فقلت حدثنا في اسرائيل ابن يونس عن ابي اسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية هو خلص الحديث من هنا شعبة كان حارج من إيه؟ من باب الدار سمع يقول الحديث عن ده ولا إيه؟ وفي باب وده في باب الدار كان شعبة معاه عبد الله بن جريج المهم قعدوا على قد ما قعدوا في الدار وبعدين شعبة طالع لا ابو عالم النصر ابو الحارث الوراث نصر بن حماد ابو الحارث الوراث مش ابو نصر على سبب لساني ابو الحارث الوراث اسمه نصر بن حماد هم طلعوا بعد القعدة فعلا لا لا يعمل عين قال هو بعد نفسي يعني هو عدو ذو عين عين فقال عبد الله بن جريج متى وصلت ابو جريج قال إنه مجروح إنه لا يدري لا يحدث أنا سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث وسرد شعبة قصته مع هذا الحديث شعبة كانت تنحاض القلوب مؤلفة فلو كان عشر ثلاث حديث بس لهم القصة اللي أنا أحكيها دي لعلمت مدى ما بذله شعبة في قدر الحديث وفي تصحيح الحديث قال أنا سألت أبا إسحاق السليم عن هذا الحديث قلت له سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء إنما شعبة سأل أبا إسحاق لأن أبا إسحاق كان مدلس كان يدلس مجلس الإسلام تعرف عشان أوريلك خطورة المسألة وليه شعبة يقتلني ورا الحديث ده خشية أن يكون أبا إسحاق دلته، إيه معنى دلته؟ تعرف السبب اللي هو اختلاط النور بالظلام، لسه يجوز تحليل زراعة يعني ولا نقى لنا. فيقال فلان دل أي فعل خيرا في الصفاء. فتكيف الإسناد خصوصا بقى اللي احنا بنتكلم عليه العلماء بيعرفوه بيقولوا هو المرء والراوي عن شريكه الذي يجتمع منه ما لا يسمع منه الإنسان. يعني مثلا لا سمح الله أنا شيخ مات لكن وعندي أسانيد وأنا حسيت إن فلان عن فلان هو المتلمذ ماشي عرفت بس أنا بس بضرب مثال يعني كلام على المجال غريب على الحديث. أنا مثلا في زمان الإمام أحمد ماشي مثلا يعني عشان نقصر بس الإمام تقول حدثني وكيع قال حدثنا أبو سفيان عن الأعمش عن علقمة مثلا أو عن إبراهيم عن علقمة علي بن أبي طالب كده يقول لك ما كان ولا نكتبكم بقى جوانب الدعوات المدروسين قال عندنا ايه بلاش نطول الاسلام نجيب مثال صغير ان انا مثلا نظر من الاحمد قلت حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن انا طالب كده صغير مثال صغير سفيان بن عيينه عن الزهري عن انا اسناد مزاح. انا بقول حديث انا سفيان قلت انت لما تحب تروي هذا الحديث عني هتقول ايه؟ تقول حدثنا فلان اللي هو المذكور ماشي؟ قال حدثنا سفيان ادي المذكور اهو خلاص ادي واحد قال حدثنا ابن عيينه ادي اثنين عن الزهري ادي ثلاثة عن انس ادي اربعة يبقى انت بينك وبين ابو صالح دول كام؟ اربعة. انت سلمت واخذت مني وثبت لقاء فديك وبعدين حصلت الدراسة سهلت فجئت عن المسجد بتاع النهارده طب انا قلت في المسجد ده عبر ما ارتفع حديث مجالس وانت جاي وانا بقى لا اعيد مجلسي فبكررت الحديث الاول فانت لما رجعت من السفر سالت زمايلي خدته ايه؟ فقلت لك والله احنا خدنا عشره ما نصفها حديث بتاعي طب انت لما تحب ترويهم بقى ترويهم عني ولا ترويهم عن دليلك؟ عن دليلك ما انت انا حررت خلاص كده فلو رويتهم عني ولم تسمعه مني يبقى انا بقى في الدائره الحمراء يعني انا مدلس بقى الدائره اذا انت حدثني اجذاب زال عنك ومدلس فيبقى انت بقى عشان تروي الاحاديث اللي نتيجه دي لابد ان تقول حدثنا فيك عن المذكور قال حدثنا ابن عيينه عن الزهري عن انس اذا لم يكن لابد يبقى نزلت درجة ولا لا؟ بدل ما كان بينك وبين أبو طلحة المبارك أربعة بقى بينك وبينه كام؟ خمسة. والعلوم إن هو إنك أنت تقلل عدد الوظائف بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان شاه هو أحد المحاربين. يصرفوا الأموال عشان الواحد منهم يعلو ثواب. فيقوم يصعب عليه يقول بقى بعد ما كان بينه وبين أبو طلحة المبارك أربعة يبقى بينه وبينه خمسة. فيعيش عليه المسألة دي فتقوم تعمل ايه؟ تقوم تبص صاحبك وترويه عنه خلاص كده؟ يبقى نرجع بقى لمعرفة التدريس قال لك هو أن يروي الراوي اللي هو صاحبنا النساء عن شيخه الذي سمع منه وثبت لقاؤه به وهو من تلاميذه ما لم يسمعه منه من كالغير التعريف واضح ولا مش هو؟ اه فعلم تدريس الاسناد وده اكثر انواع التدريس دوران في الاسانيد تدريس الاسناد فاول حق تدريس الانفعال فقط واحد من الاحتمالات. ويقول عن فلان الله يقول ما فيش غير اشياء التدليل. نقول اصل كلمه عن فيها شرب استطاع يعني لها وشين كده وش في الانقطاع ويوش اقل في الانقطاع. يعني انا مثلا دلوقتي لو قلت حدثني ابن تيميه يسمع حد ممكن يلتفت عليه ان الكلام ده نازل يبدو ببساطه شديده لان ابن تيميه ميت سنه 400 واحنا بقى نصلي عرب. لكن لو قلت عن ابن تيميه انه قال حد يقدر يبقى ذلك ولا يفصل كده العلم غير ها جاء ليه؟ انت هتقول لي ازاي عنه هو سمعت منه اقول لك انا هاخد ده عن النبي عن قدس خلاص كده العلم اتوفر عنه ولا تعرف. فالمدلس كان يقدر يرتبها ويدلس بها على مين؟ على المحدثين. ما تقدرش تقول انت كذاب لان يقول لك انا ما قلتش حدثت. عشان كده اللي بيدلس عمره ما يقول حدثني انا وده حدثني بيكذبوه ويقولوا كذاب ويصيبوه على طول. لكن كل يقول عن ولذلك الجمال المفروض كل الحديث ولان المدلس وقد عن عنه كده فقد عن عنه اي رواه بلفظ عنه عشان شهد عبد الجبر. المهم ان الخصم الحديث كان ممن يدلس في الاسلام شوف ثلاث حاجات كان يكره التدليس جدا والجوز وكان يقول التدليس ابو شهر وكان يقول لان اشرب من جول حمار حتى اروي ظمئي احب الي ما اذنب وكان يقول لئن اذني احب الي ما اذنب. طبعا العباره واضح ما قال صلاح الاسلام كثير والا يعني لو كان يقول باذن ولا يجد شيء يدلس ها لكن ده المساله خرجت تاخذ ايه التنفيذ كقول الله تبارك وتعالى فانا شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن. ده مش حريه الكفر ها مش حرية الكفر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على هذا غير فإني لا أكتب على الجو. يعني لو ذهب إلى اليوم يوم القيامة ينفع عشت مكانه ما ينفعش. وفي قول إبراهيم الناحي عند بعض الذين تابع عن ابن عطية قال له الرب ولو بعصفور. مع أن العلماء اتفقوا أن ابن عطية لا تحل لا بعصفور ولا بالبط ولا بالرز ولا بالكلام. إنما تكون من الأزواج الثمانية من كل شهور الأنعام. المهم ان شعبة كان الشديد النكير على المدلسين. فهو حط لي مدلس طوال رجل ايه ان انا اي حديث لما يسأله انت سمعت هذا الشيخ ولا لا. فلما سمع هذا الحديث من ابي اسحاق قال له سمعته مع فلان عطاء فغضب ابو اسحاق وابى ان يجيب يبقى اكيد عملها. طلع غضب وزعل وشمل وزعل ومرتجل اكيد عملها. فكان جالس في مجلس مع أبي الحق سريري مسعر بن كدام. مسعر بن كدام أحد ليلة استخدام الكبار الكفار. كان أبو حاتم الرازي يقول مسعر المصحف. فهل يعني مصحف؟ يعني كان لا يوجد في المصحف نقطة زيادة ولا نقطة زيادة ولا حرف زيادة كذلك مسعر في حفظه. هو كان مصحف. مسعر المصحف. فمن عارف الكلام لما لقى شعبة غضبان وبتاع وابو لما لقى ابو اسحاق غضبان وشعبة مضطر يعرف السمع والمجمع قال له يا شعبة ان عبد الله ابن عطاء حي بمكة تخطف رجله. طب شعبة ده كان فين؟ كان في البصر. كان تخطف رجله في مكة ومعلوم طريق اجمع وياسع رزق جمال وبرقوس وحمر وجبال وليه كان صعب عمال غمات؟ ها؟ قال لي لو كنت عايز تتأكد اخطب رجلك لحد ما قال شعبة فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث. المهم إن هو خرج من البصرة وذهب إلى مكة فدخل عبد الله بن عطاء رجل وكان رجلا شابا قال له حديث الوضوء. قال له عقبة بن عامر يا سلام على الدراسة هو على الوضوء ما كنت حديث واحد أول ما يقول حديث الرجوع لرب المعارف هي رب العالم فهموها كده أنه رب المعارف قال لي نعم لم يعتبره رب المعارف قال لا لا سنين بقى في الشغل لا علينا من حق فقط ما فلن يبقى من عدد الصادقين من الإثمان قال له لا إنما حدثني سعد ابن إبراهيم سعد ابن إبراهيم ده مدني كان المدينة قال شعبة يقول مالكا في الحج فقلت له حج فعل ابن إبراهيم قال ما حج العام قال فقضيت نفسي وتحملت وانحدرت إلى المدينة فلقيت سعد ابن إبراهيم قلت له حديث الوضوء سمعته للعقبة بن قال لا ولكن حدثني زياد بن مخراه من عند ابن خلف من قصر قال فانحدرت الى زياد وانا سفير الشعب رجل الزياد فقلت حديث الوضوء أسمعته من عقبة بن عامر قال لا وقال ليس من حاجتك قال فما بد أن رشدت يعني سينفعك رجل شكل بضاعة جيدة والأسانيد الطويل مدينة فلا وأنا اسم سينفعك قالوا لابد قال لا وحديثك حتى جرب إلى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك وتأتيه قال فتغسل الحمام وتغسل وتغسل ثيابي وأتيت قلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر قال لا حدثني شهر بن حوشب فقال له شهر عن من؟ قال عن ابي ريحانة عن عقبة بن عامر فقال له احدى او بعض حيث التشديد يعني ايه؟ وشعبة الدنيا عشان ايه؟ حديث واحد لو كل لو عشر ثلاث حديث عن شعبة كل حديث من قصة زي دي لوجب لنا ان نكتب وجب علينا ان نكتب شعبه ونعرف المحدثين عملوا ايه حتى جمعوا الاحاديث من الافاق وصدقوها طبعات الكتب وهيئوها قال شعبه حديث اعلم الملزم دمر عليه لا اصل له والله لو صح هذا الحديث لكان احب الي من الي ومالي لأن في فضيلة عظيم من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فتحت له أبواب الجنة السماوية فضل عظيم طبعا لا يحزنني أن أنبه أن هذا الحديث ضعيف لكن ليس من الطريق الذي أنكره الشرع بل هو فضيلة ثالثة لأمر الله كما في سنة مسلم ولكن من طريق اخر ومن وجه اخر غير الوجه الذي وقع عن شعبة ابن الحجاج رحمه الله وانكره فتصور بقى من العلماء والمحدثون يجوبوا بالافاق ويصنفوا بالكتب ويرتبوها كما السيوطي رحمه الله وهو يدرس اهل الحديث بتصنيف وتصنيف بالكتب قال واول جمع الحديث والاثر ابن شهاب ثاني رده عمر يعني عمر بن عبد العزيز واول الجميع للابواب جماعه قالوا جاي السلطان العظيم هو ده اللي الابواب او الابواب المتشابهه واول الجميع للابواب جماعه في عصر الاضطراب ابن هشيم وشافعي وريد وهشيم المالكي ومعمل وولد المضارة فيه ولد المضارة هو ابن المضارة وأول الجميع باقتصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده والأولون والبخاري يعني على الصواب في الصحيح أفضل ومن يفضل مسلما فإنما تسيبه وصنعه فتحكما واتخذوا عليه ما يسيرا فكم نرى نحوهما نصيرا وليس ذكر في اصح منهما وبعد القران ولهذا قدما يعني ليس بعد البخاري ومسلم، أصح بعد القرآن، أصح من البخاري ومسلم. كذا من علماء الكبار كابن جريج وابن مالك ومعمر بن واجد الحجاني أو معمر البصري أو عروبة البصري وابن مبارك ذكر دفع الأبواب. إذن أول واحد جمع الحديث الصحيح واقتصر عليه هو البخاري ثم مسلم، واتفق العلماء ان البخاري افضل من مسلم واحاديثه اقوى وشرط امثل من مسلم رحمه الله، لكن ليس بعد القران اصح من هذين الكتابين. اذا إيه نظرنا الى طريقه جمع العلماء للحديث وتصنيفهم لهذا الحديث ووضعهم القواعد التي شهد الاعداء قبل الاصدقاء انه لم تتفتت اذهان بشر فقط في امه من الامم الا في امه المسلمين عن مثل هذا العلم الا فيه، يعني وجد فيها رجال مستشرق محترف على الاسلام وعلم. قال ليظهر المسلمون بعلم حديثهم. انت عارف اصح اسناد عند النصارى للانجيل الانقطاع فيه 300 سنة، يعني انقطاع نفسه فيه قرون وعمر، انقطاع للواحد واحد 300 سنة. احنا عندنا انقطاع لو ثانية واحدة جنبه زي حديث. قال ابن معين، وابن معين ده حديث رحمة الله عليه، حديث يعني المجتهدون بالحديث يحبون ابن معين. أبو زكريا، أبو زكريا ده كان له أخشاش حلوة جدا، يدخل مثلا المجلس، تعرف المحدثين ده كانوا تعبانين، رايحين جايين ما بيناموش، فيعني لو واحد منهم عسل له في المجلس تعسيرة كده ونام نوم إلا معذور هزاء بلبس بقاله يومين نام، كانوا لما بيحاولوا الراجل وبيقول دخلنا مصر فظللنا 7 أشهر ما دقنا فيها مرقا، ما كانش فرحه نهارنا نطوف على الشيوخ وليلنا ننزح ونصحح. فنقول في يوم من الايام ذهبنا الى درس شيخ فقالوا لنا مريض، كنا فرصه ناخذ فرصه بقى خلاص من المحاضره الشيخ غاب هيبقى عندنا ساعه كام نروح له ونازل بقى طب اللي بنسينا فيه. فراح وقال انا بشترينا سمك عظيم يعني كبير، هم خدوا السمك وراحوا الدار كان نوع الشيخ اللي عليه جه طلبوا السمك في البيت وراحوا بقى للشيوخ يلفوا ويكتبوا بتاع 3 أيام مش عارفين يقرروا السمك دي. قال حتى بقينا ان كبست فاكلناها ليئه، قال لك راجع عواصمي فأخبر الحلقة وهذا وكان هنية في وقت طول النهار غير ورحلتهم كانت مليئة وطويلة. أبو حاتم الراجل يقول إنه دخل من الري إلى الجابور لخراسان للقدس للشام للرفق ورجع عز على رجله 7,000 فرسة مليئة على رجله. العداد بتاعه قالت المرة أنا العداد المرة من رجل 7,000 فرسة على رجل. قال ثم تركت العدد ليه؟ حياته كلها لك بإيه؟ فطبعا طول النهار بإيه وبتاع، فممكن واحد يجي المجلس يقعد جنب العمود يسمع الشيخ ممكن ينام بشوية ابن عين ده اللي بيحب يحفظ الحاجات دي. يوم جاي المجلس كل عمال يكتب ابن عين ده ايه عمال يقلب بقى بطل رايح جاي، فهو بقى نظر نفسه حريصا على حبيب الرسول عليه الصلاه والسلام، خطط حياته للمهمه دي. فيقول بقى ايه الشيخ يقول حدثنا يا فلان مثلا عن فلان عن الاعمش، البص لقى واحد عين عند الاعمش كده وقال ايه وقال لا كده خلاص اكتب كده. لما وصلنا الى الحديث الفلاني عند الاعمش نام فلان خلاص كده هو محروق يسيب ينام راحته. لم له خمس دقائق عشر دقائق الشيخ أم أي حديثين ثلاثة أربعة خمسة وأن جايك الحديث العاشر وقال عن الأعمق أم قال ليه بس كده عن الأعمق الحمد لله ما تكنيش حاجة خلي بالك اللي قال عشر أحاديث بس المشكلة اللي جاي عن الأعمق هو صحي وهو بيقول عن الأعمق خلاص أم قال عن الأعمق عن فلان أم بدا يكتب عن فلان يبقى يكتب الإسناد غلط ولا لا حط البدل نمر على متن غلط ولا لا؟ على متن غلط. يعرف بقى يحيى بن معين ان الجدع اللي نمت اختلفوا عشر احاديث، الاحاديث الاول كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا كما كذا. يفترض بقى ان صحيح بقى قاعد بقى شيخ وعمال يحدد وحدثنا لما نعرف يقول كذا، لم تسمع هذا. ليه؟ قال له انت كنت نايم. نمت من الحديث الفلاني للحديث الفلاني واللي ما قلتش مصدقني اصحابك جميعا لا يوجد حديثك هذا عندهم عن الحمد. واللي مصدقني شنو فرعين معاك؟ خلي واحد منهم يطلع ان الحديث الفلاني الروايه الاعمى عن فلان. يبتدي يشوف الحديث ده هو ما يلاقوش عند ولا واحد. يبقى ده خلي حديث كحديث ولا لا؟ الثاني يشيله ولا لا؟ هذا شو اللي معاه ده او لما يذاكر العمليه دي؟ كانت حياتهم كده كانت حياتهم كده مرة أحمد بن حنبل رحمه الله وكان أحمد بن حنبل يعمل معي مثال لرفقاء الطلب والأحبة بالله وكانوا يعظموا بعض يا ريت طلبة العلم يعظموا بعض يحبوا بعض ويتقوا النصر بعض فكان أحمد بن حنبل ينادي أبدا يحيى بن عند الشيخ على الإطلاق ولا يحيى ينادي أحمد بن حنبل بيت أبدا انما كان لنبيه الكل مره عرض على الامام احمد اثنان فيه رجل فقلت الامام عارف الرجل ده حاله ليه كذاب ولا ثقه ولا مغفل ولا فقال ليس ان ابا زكريا هنا صاح له وماذا تفعل قال ليس انه يحسن هذا الشخص شوف يتواضع له ازاي مع ان الامام احمد امام كبير مقدم في معرفه الرجال وفي حكم على الرواة الذي لا يهضم حق يحيى الجزري فمر الامام احمد جاي كده فلقى يحيى بن عين قاعد في ركن كده ومعاه صحيح وعمال يكتب احاديث كل واحد يقرا منه يكتب الصحيحه دي عشان تحجبه ويكتب ليه فلما جاء الامام احمد قال ماذا تكتب يا ابا زكريا؟ قال أكتب صحيفة أبان عن أنس فمالك علي عجلته متروك الحديث وكان شعبة من أشد المنكرين عليه وكان يتكلم فيه كلام قوي فأبان علي عجلته مما شعبة تلم فيه وتعرف العلماء الربانيين إذا جرحوا رجلا فجرحهم لا يندم فجرحه لا يندم إذا جرحوا واحد خلاص يبقى الجرح ينزل عشان كده اياك ان تتعرض للعلماء الربانيين يتكلموا فيك ولو واحد منهم يتكلم فيك هتظهر انك تكون لك قائمه فخلي بالك فالشربة لما اتكلم بامان فامان قال يا جماعه خلي بالك ايه اللي عامل بقى الكف عندي وراح امان لحماد بن زيد قال له خليه يعمل فيها معروفه عمال يتكلم فيها والعالم كلها من النابلسي فحمد بن زيد مرة طالع للصلاة فوجد شر رجل صلى أم مسجد جنبه وقال له يا أبا بسطام هي دي كل شر أو بسطام اللي هو الضخم الذي حدث عن الضخام ده شيخ المعاد حدث عن الضخم عن البسام أبو الخير من شعر أبو الخير أبو بسطام رحمه الله المهم قال له يا أبا بسطام ألا تكف عن أبانا قال له لا قاعد يقول له طيب ما عليكش وبتاع ما عليك حبايب من هند ما فريق قال له خلاص فشعر انا زي السجن كده ثلاث ايام استقيله فيه شو بقى استقيل فيه بقى اللي صبح هيوصل معاه ايه بعد ثلاث ايام قال له عمل ايه قال لا استطيع السكون عنه انه يكذب على رسول الله قال له عنه ولا جنب ابدا ولا دخل عنه الرجل الذي لا يعيش له صحيفة عن أنس كلها قائمة كل الحديث كان مضروب فأذان اكتب أباب الزمن كده في الهواء كده واكتب تحتها ثابت قريبة من بعضها ولا قريبة من بعضها لكن زمان كان الناجحين يغلبوا على فريق جدا يدخلوا الحروف في بعضها والناس ما كانش عنده وقت ما كانش يقع القلم كده كل نوع جديد كان عايز تكتب كمان بعض الكلمات اخرها ايه ما تنعاد اخرها ايه ويعرف الكلام ده الذي عاد المخطوطات وعارفها بالذات جعله لها الثالث والابان هو الاثنين لما بيكتبها كده عاملين دي الوجهين زي بعض. طب ثالث عن انس سيد بن اسد البناني المع انواع الامر وهو ثقه ثبت حاضر جليل القدر لازم انسا 40 سنه طب يبقى لما يجي الحديث ثابت عن انس تعمل ايه؟ تديله معلومة على الجمهور تقول له كذا جواز مرور ليه ثابت عن انس علامة الجواز طب وأبان عن انس شوف شوف الكذب أبان عن انس فممكن الاثنين يتلخبطوا ببعض اذا أبان بقى في مكان ثابت يبقى الحديث الموضوع الثابت مرورناه ولا صحيح فأم يحيى بن معين على في أدلة أحسن حاجة عشان أرى الاهتمامي أحفظ صحيح الأبان كلها فإذا جاء رجل فحرم أبان وسلها ثالث وحاول أن يغفر علي الحديث وخليها بلعه أقول له كذب بل هذا عن أبان عشان مش عن أبان عن أبان العجب أنهم كانوا يحفظون حتى النفس ليدافعوا عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولهم في ذلك أعاجيب يعني أفضل أعمارهم في وضع الكتب وقواعد العلم فمن عجب إن الشهر الماضي طلعت امرأة قالوا لي إنها طلعت في التلفزيون والكلام ده اتذكر في مجلة قالت إن العلماء أسلوبات من امرأة واخد بالك العلماء السلطان قالوا ان لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا 17 حديث فقط نحن نحكيهم عن المسلمين شوف الغضب وشوف الهوان عشان بقول لك ان جريده ذكر الحيوان لها سلطه اقوى من الذي بتوع العلماء من عنوان بتوع العلماء عم نطلع منها الاسلام في درس الازهر ولا تحاكم ليه اللي بيحصل في الدنيا ده؟ يعني بلغ الهواء كده لدرجه ان المراه بتتكلم علم الحديث مع ان علم الحديث هو علم الذكران من العالمين. ففي امراه تدرس علم الحديث ولا سمعنا بامراه قصد محدثه لنعلم لكم من امراه ناقده يعني بعض فهم ضعيف. اكثر يعني ما تحدثه امراه انها تحدث بيت الكتاب. يكون عندها سند أخذت نزهة أخذت وزن أخذت عربي وتوريد ثلاثة جسد لكن تتكلم بمشاهده يقول هذا صحيح كبير الثقة والتي يريد وده تعريف هذا لكن السلام من السعي سواء ها واللي تنظر عليه قطعة من قبل ما تعريف منين لكن هذا العلم علم الحديث ونقد الأساليب والتنوع والنية والكلام ده هو علم الذكران من العالمين فلما يصل بنا الهوان ان امرأة تتكلم ويقول ان لم يصح عن النبي في 13 حديث او يعطيه جو الحديث كلها ليه؟ فعلم الحديث يا جماعة الدروس هذه الدروس التي نم فيها الفضل منها هو بيان منهج المحدثين في قبول الاخبار وذلك عن طريق الاسناد بنقرأ الاسناد اسناد البخاري قراءة صحيحة ثم نذكر لطائف الاسناد والصنعة الحديثية اللي البخاري استخدمها في الاسناد بتاعه ونقف ايضا على بعض النكات الشرطة